إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مبنى دين الإسلام العظيم على قاعدتين: أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فأما الأولى فمعنى لا إله إلا الله، وأما الثانية فمعنى محمد رسول الله. فأما القاعدة الأولى فتجريد التوحيد للعزيز المجيد، وأما القاعدة الثانية فتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن حقق هاتين القاعدتين فقد أتى بدين الإسلام العظيم كما أراده الله رب العالمين لخلقه في أرضه، وكما بعث به نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يشرك به شيئا، وأن تكون العبادة خالصة لله رب العالمين بغير شرك في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات، وأن يكون المرء خالصا لله رب العالمين عمله، مقبلا على الله رب العالمين بجميع قلبه، لا يصرف شيئا من ألوان العبادة لغير ربه تبارك وتعالى، من دقيق وجليل وصغير وكبير، بل يجعل ذلك جميعه مصروفا لوجه ربه الكريم ابتغاء مرضاته وتأميلا للفوز بجناته. وكل ذلك على القاعدة الثانية في اتباع المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهاتان القاعدتان لا يقبل عمل إلا بهما، فإن العمل لا يقبل عند الله رب العالمين إلا إذا كان خالصا وكان صوابا. فأما الخالص فأن يكون لله، وأما الصواب فأن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأيما عمل فقد شرطا من هذين فضلا عن كليهما فإنه يكون مردودا على صاحبه. إن الله رب العالمين طيب لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا وأريد به وجهه، فما لم يرد به وجه الله تبارك وتعالى فهو حابط مردود على صاحبه وفاعله. وأيما عمل لم يكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو رد مردود على من أتى به على هذا النحو المدخول، كما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود، مردود على صاحبه ومردود على عامله. فلا يقبل العمل عند الله رب العالمين إلا إذا توفر فيه الشرطان، وهما قاعدة دين الإسلام: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. ولأجل عبادة الله رب العالمين خالصة، ولأجل توحيد الله رب العالمين وحده، ولأجل البراءة من الأنداد والشركاء والأوثان والأصنام وكل معبود من دون الله تبارك وتعالى، خلق الله رب العالمين السماوات والأرض، وخلق الله رب العالمين الجنة والنار، وخلق الله رب العالمين الثقلين إنسا وجنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله رب العالمين غني عن العالمين، لم يخلقهم ليستكثر بهم من قلة ولا ليستقوي بهم من ضعف، وإنما خلقهم الله رب العالمين لعبادته. فخلق الله رب العالمين الخلق لهذه الغاية الجليلة، ومن أجل تحقيق هذه الغاية كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حريصين غاية الحرص على ألا يتلبس عمل من أعمالهم بما يضاد تلك الغاية أو ينافيها، وكانوا حريصين على تخليص الأعمال لله رب العالمين، وكانوا يخافون من الوقوع في ضد ذلك. فهذا إمام الحنفاء وخير الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه، الذي ابتلاه الله رب العالمين بكلمات فأتمهن، وقال فيه ربه تبارك وتعالى: وإبراهيم الذي وفى. هذا إمام الحنفاء وخير الأنبياء بعد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الخليل الذي ابتلاه الله رب العالمين بما ابتلاه به، فصبر على ذلك صبرا عظيما جليلا، صبر على ما ابتلاه الله رب العالمين به من تكذيب قومه، إذ لم يكن في الأرض من موحد سواه. فلما أوحى الله رب العالمين إليه وعرفه الطريق إليه، آمنت به زوجه سارة، وآمن له لوط، ودعا إلى الله رب العالمين في الأرض في وسط قوم مشركين كافرين. فآمن بالله رب العالمين من أراد الله رب العالمين له الهداية، وعاند وشاق وحاد الله ورسوله من أراد الله رب العالمين به الشقاوة. ثم كان ما كان من صبره على الإلقاء في النار متوكلا على الله رب العالمين، وكان ما كان من صبره على الابتلاء الذي ابتلاه الله رب العالمين به لما كلفه ربه جل وعلا بذبح ولده بكره وحيده الذي آتاه الله رب العالمين إياه بعدما طعن في السن وعلت به السنون. فأراد الله رب العالمين أن يكون الخليل خالصا لله رب العالمين وحده، فلما انصرفت شعبة من شعب القلب بالمحبة الجبلية إلى الولد، أمره الله رب العالمين بذبحه برؤيا منام لا بوحي مباشر، وأن يكون الذابح هو وأن يباشر ذلك بنفسه. فلما امتثل أمر ربه رفع الله رب العالمين البلاء وفديناه بذبح عظيم. إبراهيم الخليل الذي جعله الله رب العالمين في تلك المنزلة وبتلك المثابة من دين الله رب العالمين تحقيقا للتوحيد كما وصفه الله رب العالمين في كتابه العظيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فوصفه الله رب العالمين أنه كان أمة، ومن معاني الأمة على ما وردت في كتاب الله رب العالمين وفي كلام سيد المرسلين وفي لغة العرب الشريفة، من معانيها الإمام الذي يؤتم به ويقتدى به ويتأسى به، والذي يقوم مقام أمة فلا يستوحش السالك إذا كان سائرا على دربه ناهدا من هاجة، فإنه لا يستوحش إذ إنه مع أمة وبأمة وإلى أمة بمنهاجها. وصفه الله رب العالمين بأنه كان أمة قانتا مديما للعبادة لا يفتر عنها ولا يتل، قانتا لله حنيفا مائلا عن مسالك أهل الغي والضلال والشرك والإشراك، قائما على الطريقة والنهج المستقيم، ولم يكن من المشركين، كان محققا للتوحيد. إبراهيم الخليل مع هذا الذي مر من وصفه وثبت من نعته في كتاب الله رب العالمين وكذا في سنة سيد المرسلين، يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فكان يخاف من هذا الأمر الجليل ويخشى الشرك أن يتورط فيه. قال إبراهيم التيمي رحمه الله وهو من سادات التابعين: فحق علينا نحن أن نكون أكثر خوفا من هذا الأمر من إبراهيم الخليل، لأنه إذا كان الخليل إبراهيم يخشى هذا الأمر أن يتورط فيه ويدعو الله تبارك وتعالى أن يجنبه وبنيه إياه، فيقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فيدعو الله تبارك وتعالى أن يجعله مجانبا لهذا الأمر الذي لا يغفره الله رب العالمين، ولم يسامح ربنا تبارك وتعالى في شيء منه وإن كان قليلا، ولم يغفر ربنا تبارك وتعالى منه شيئا وإن كان يسيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهذا في حق من تاب، فإن المرء لو كان مسلما فكفر وارتد عن دين الإسلام العظيم ثم عاد بعد ذلك إلى الدين الحنيف وآمن بالله رب العالمين فصح إيمانه، بعدما أسلم فصح إسلامه، فإن الله رب العالمين يقبل توبته، فهذه الآية في حق من تاب. وأما الثانية ففي حق من مات غير تائب من شركه: إن الله يغفر الذنوب جميعا ولو كان شركا يغفره الله رب العالمين لمن تاب عنه قبل أن يموت، فهذه في حق من تاب. وأما قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا في حق من لم يتب ومات مشركا، فإن الله رب العالمين لا يغفر له شركا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الأمر الجليل الذي يناقض المقصد الذي لأجله خلق الله رب العالمين الخلق، يخشى منه إمام الحنفاء وسيد الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الخشية ويخاف هذه المخافة، ويدعو الله تبارك وتعالى أن يجنبه الله رب العالمين الوقوع في شيء منه. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والصنم ما صور ليعبد على صورة، على صورة إنسان أو صورة حيوان أو صورة نجم أو شمس أو قمر. وأما الوثن فما لم يكن مصورا على صورة، كالذين يتخذون القبور آلهة يعبدونها من دون الله رب العالمين، فهذه أوثان. وقد يتعاقبان على المعنى الواحد كما هو معلوم، فقد يقال للصنم وثن ويقال للوثن صنم، تعميما من بعد هذا التخصيص. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، دعوة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء وسيد الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسأل ربه تبارك وتعالى ألا يتورط في هذا الأمر العظيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يسامح في شيء منه وإن كان قليلا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. وما هو الشرك الخفي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرياء، أن يرائي المرء بالعمل غير الله تبارك وتعالى، وأن يظهر العمل الذي لا يراد به إلا وجه الله تبارك وتعالى خالصا، من أجل أن يحمد عليه وأن يثنى عليه به، ومن أجل أن يكون مرائيا بهذا العمل يريه الناس، من أجل أن يحمد عليه وأن ترتفع المنزلة عندهم بسبب فعله له. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قالوا: وما الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال: رياء. لم يسامح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء من ذلك، إذ هو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. الشرك أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل، أو تسمع له حسا أو تسمع له ركزا، فهو يدب على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء هنالك حيث لا تراه عين ولا يراه إلا الله رب العالمين. هذا الدبيب في هذا الحس المكتوم المقبوم الذي لا يحس ولا يدري به إلا الله رب العالمين الذي خلقه، هذا يتسلل إلى القلب هكذا شيئا فشيئا. والصالحون، لأنهم يعرفون قواعد الدين المتين ويعلمون من أين يبدأون، لا يهوشون ولا يبدأون من منتصف الطريق، وإنما يحققون الصالحون من أتباع النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من مثل ذلك كانوا يخافون. أخرج البخاري في الصحيح عن ابن أبي مليكة رحمه الله قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، وهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن البدريين كانوا يخافون على أنفسهم من هذا الأمر خوفا عظيما، لأنه يصادم الأصل الذي لأجله خلقوا والذي من أجله أمروا ونهوا، يصادم الأصل الذي يحققون الحياة بالإتيان به والقيام عليه. فإذا لم يأتي المرء بما لأجله خلق فبأي شيء يأتي؟ ولماذا يوجد إذن في الحياة؟ إن كل مخلوق خلقه الله رب العالمين يؤدي وظيفة بذاتها، فجعل الله رب العالمين الجماد مؤديا لوظيفة بذاتها. ومن أبرز ما تراه من الإتيان بها أنه يخرج لك النبات، وهذا النبات يؤدي وظيفة بذاتها فيقتات عليه الحيوان والإنسان، ثم هذا الحيوان يؤدي وظيفة بذاتها جعله الله رب العالمين مسخرا للإنسان آتيا بما يأتي به في هذه الحياة على هذا النحو من التسخير. والإنسان ما وظيفته إذن؟ لما خلق إذن؟ كل كائن في الحياة له وظيفة يؤديها، والإنسان ما وظيفته؟ وظيفته عبادة الله، لأجلها خلق. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين يخافون على قلوبهم هذا الأمر العظيم. أدركت 30 من أصحاب محمد الأمين صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، يخاف على نفسه الرياء، يخاف على نفسه أن يتلوث عمله أو قلبه بشيء من هذا الأمر الذي هو محبط للعمل والذي لا يغفره الله رب العالمين. وعمر الذي بشره الله رب العالمين بما بشره به على لسان نبيه من أمور الغيب المكنون التي لا يعلمها إلا الله رب العالمين، فأعلم الله رب العالمين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه شهيد، فشهد له بالشهادة. فلما كان على الجبل ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، فرجف أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد، فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين. عمر الفاروق الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غيره، الملهم المحدث كما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جعل الله رب العالمين الحق على لسانه وفي عمله في منطقه وحركة حياته رضي الله عنه. لما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحب السر حذيفة رضي الله عنه ببعض أسماء المنافقين، كان عمر رضوان الله عليه حريصا على أن يعرف هل أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا. لم يركن إلى ما أخبره به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، والمرء لا يدري بما يختم له. فعمر رضوان الله تبارك وتعالى عليه يسأل حذيفة رضي الله عنه: نشدتك الله يا حذيفة، أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ذكر؟ قال: اللهم لا ولا أزكي بعدك أحدا حتى لا يتتابع القوم. فيأتي منافق من المذكورين فيسأله مستحلفا إياه بالله، فماذا يصنع حينئذ؟ أيفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحاصل أن الفاروق رضي الله عنه يخاف على نفسه هذا الأمر الجليل، ولم يركن إلى ما آتاه الله رب العالمين إياه من النعمة الظاهرة والباطنة، وإنما يخشى على نفسه أن يتسلل إليه وإلى قلبه شيء من ذلك بدبيب خفي لا يحس ولا يسمع، وحينئذ يكون ما يكون. هذا الأمر الجليل الذي لأجله خلق الله رب العالمين السماوات والأرض والجنة والنار، وجعله الله رب العالمين أول واجب على الخلق في الأرض، يخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. فهذا أول واجب على الأرض في العبد في ذاته وقلبه وحركة حياته قط، فهذا أول واجب على العبد في الأرض، لا واجب يسبقه. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، أن يوحدوه وأن يخلصوا العبادة لوجهه الكريم. هذا الواجب العظيم فرط فيه طوائف من جماهير المسلمين، فبعضهم يتوقف عند حدود إثبات وجود الله جل وعلا بالأدلة العقلية وإعمال العقل بالنظر، ثم ماذا؟ ثم لا يثبت لله رب العالمين في هذا الكون تصرفا، ولا يدين لله رب العالمين في هذا الكون بطاعة، فماذا أثبت؟ وبعضهم يتوقف عند حدود الربوبية بتوحيد الربوبية فيشهد توحيد الربوبية في كون الله رب العالمين في آياته خلقا وملكا وتدبيرا، إذ إن توحيد الربوبية يدور على هذه الأركان، على الخلق وعلى الملك وعلى الملك، أنه يملك هذا الكون كله وأنه يدبره، فيتوقف عند حدود هذه لا يتعداها، ولا تصرف عبادته عبادة قلبه وروحه وعبادة لسانه وجسده لله رب العالمين، يتوقف عند حدود إثبات الربوبية، يتأمل فيها ماليا كحال أقوام ضلوا السبيل فتوقفوا عند تلك الحدود ولم يتعدوها. والأصل أنه يفضي إلى ما بعده من إخلاص العبادة لله رب العالمين وصرف العبادة لله رب العالمين باطنا وظاهرا بالقلب واللسان والجوارح، بحيث لا يكون القلب منطويا على شيء مما يريد مما ينافي توحيد العزيز المجيد المجيب. نعم، ولا يأتي اللسان إلا بالمنطق السديد بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من قواعد التوحيد، وأما حركة الجوارح فتكون منتظمة بالعبادة لله رب العالمين. ثم إن كثيرا من الأقوام قد ضلوا فيما أثبت الله رب العالمين لنفسه في كتابه، وأثبته لنفسه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، فضل في هذا الباب أقوام، وبعضهم جرد الله رب العالمين عن صفاته فأثبت ذاتا بغير صفة، والذات التي لا توصف إنما هي العدم تكون معدومة فعبدوا عدما، وآخرون غلوا في هذا الأمر فنزلوا صفات المخلوقين على صفات رب العالمين فشبهوا وجسموا فعبدوا صنما، فالأولون عبدوا عدما والآخرون عبدوا صنما، وأهل الحق يثبتون لله رب العالمين ما أثبت في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في إطار قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فانظر كيف نزه نفسه تبارك وتعالى في صدر الآية ليس كمثله شيء، فنزه نفسه تبارك وتعالى عن كل شبيه وند ومثيل وكفر، إذ إنه تبارك وتعالى منزه عن أن يكون له والد أو ولد أو صاحبة أو كفر. وهذه هي الأصول التي عليها مدار الناس والمخلوقات من الحيوانات والنباتات، لأنها إما أن تكون أصلا وإما أن تكون فرعا وإما أن تكون نظيرا، فالأصل الوالد والفرع الولد، وأما ما يتأتى من النظير فالمماثل من الصاحبة والكفو، وكل ذلك نزه الله رب العالمين نفسه عنه ليس كمثله شيء، ثم أثبت الصفات وهو السميع البصير. فأهل الحق يثبتون لله رب العالمين ما أثبت في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا تمثيل ولا تأويل ولا تجسيم ولا تشبيه ولا تعطيل، وإنما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه القاعدة الأولى من القاعدتين اللتين عليهما مدار دين الإسلام وعليهما دين الإسلام قد أسس، ألا يعبد إلا الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتهاون في شيء من ذلك، وإن بدا في مرأى العين يسيرا فإنه صلى الله عليه وسلم رد على الخطيب خطيب القوم قوله وقد قام يخطب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال من يطع الله ورسوله، وفصل كما ترى، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما، فأتى بالتثنية هاهنا فقد غوى فقد ضل. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت، بئس خطيب القوم أنت. افصل في الثانية كما فصلت في الأولى. ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فقد ضل. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجبه أحدا، وأنت تعرفه إذ أنت مسلم تحبه، إذ لا يصح لك إسلام ولا يكمل إلا بحبه، وأن يكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فأنت تعرفه، أنت تعرفه، تعرف منطقه، تعرف حنوه، تعرف شفقته، تعرف رفقه، تعرف أنه كان لا يجبه أحدا في وجهه بما يسوء. ولكنه في هذا الموطن لأن الأمر كان عظيما ولأن الخطب كان جليلا أتى بأسلوب الذم هاهنا ظاهرا مجبها به، بئس خطيب القوم. ثم قال أنت، فأكد بهذا الضمير، ضميري المخاطب المنفصل البارز هكذا من غير ما استتار يجبهه به. لما؟ لأن المخالفة كانت في أصل جليل، بل في أصل الأصول، وتبدو في مرأى العين يسيرة أي شيء. ومن يعصهما فقد غوى، ألم يأتي بالمعنى؟ ألم يأتي بالمراد؟ لقد حصل المقصود بعون الرب المعهود، فلم الملام ولم التسريب؟ منطق المتخاذلين الضعفاء الذين لا يبنون علمهم على ما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم. إذ الإسلام ما هو؟ كتاب الله وما صح من سنة رسول الله. والكتاب والسنة بفهم أهل القرون المفضلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حق الفرقة الناجية بصفة كاشفة جامعة مانعة: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأما الذين يبنون علمكم ويأخذون دينهم مؤسسا على الفكر، والفكر ظن كما تعلمون، ولو فتح هذا الباب فإنه لا يغلق، ويكون عندنا من دين الإسلام أديان يطلق على كل منها الإسلام بعدد كل مفكري الإسلام. المفكر الإسلامي، المفكر تنطبق على كل عاقل، إذ كل من آتاه الله رب العالمين مسكة من عقل هو مفكر. فكل عاقل من مسلم وكافر وبر وفاجر ومقبل ومدبر وطائع وعاص مفكر. وأما إسلامي فنسبة إلى الإسلام، فلو كان جاهلا من أجهل خلق الله رب العالمين ولكنه من أهل القبلة فهو مفكر إسلامي. فما التحديد؟ وما هذا الخلط الشديد؟ ليس في الدين ما يسمى كذلك، وإنما هو علم وجهل، علم وجهل. ليس في دين الله رب العالمين ما يقال له المفكرون الإسلاميون، لا لا، هذا اتباع للظن في دين الله رب العالمين، هذا شرع ما لم يأذن به الله، هذا شرع ما لم يأذن به الله. أمور الدين ترد إلى أهل العلم بدين الله رب العالمين، وأمور الدنيا في الاقتصاد والتجارة والطب والعلوم والصناعات والزراعات والتجارات. إن شئت أن تقول إن من كان متخصصا في ذلك فهو مفكر، ونقول لهم مجندين إياهم ما يتعلق بشرع الله رب العالمين نظرا وفحصا وبحثا وتأصيلا وتقعيدا وتأسيسا وتنظيرا، مجنبين إياهم عن هذا السبيل، فنقول هؤلاء هم المفكرون الإسلاميون. نعم، لا حرج ولا مشاحة في الاصطلاح، فيكون هؤلاء من أهل البحث في الصناعات والتجارات والزراعات وشؤون الحياة. وأما دين الله رب العالمين فلا يقضي فيه إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم أصحابي وأهل القرون المفضلة الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ينطق بذلك ويحرره هم أهل العلم، أهل العلم بالكتاب والسنة، فهؤلاء هم العلماء. ففي الإسلام علم وجهل، وليس فيه فكر وظن، والفكر ظن كما هو معلوم، لأن المفكر إذا أراد أن يفكر فاستنبط فأصل فأسس فقعد فنظر ثم أخرج ذلك للناس، لا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما من فكره، فهذا ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. والدين مبناه على اليقين، على كتاب الله وسنة نبيه، لا على الظنون. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الأصل العظيم، في هذا الأصل ألا يعبد إلا الله، لم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسامح فيه أحدا كائنا من كان. فهذا الخطيب الصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه يقيمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الجادة، ويقول له بئس خطيب القوم أنت، لأنه يريد منه أن يقول في الثانية كما قال في الأولى، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. ولما جاء حبر من أحبار اليهود إلى رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له ما قال، إنكم تنددون، إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وهذا تنديد، ويقول قائلكم والكعبة، وتحلفون بغير الله رب العالمين، فهذا شرك بالله تبارك وتعالى، وهذا تنديد، يعني مساواة لغير الله رب العالمين بالله رب العالمين، إنكم تنددون تتخذون أندادا وإنكم تشركون. قال وما ذاك؟ قال تقولون أو يقول قائلكم ما شاء الله وشاء محمد، ما شاء الله وشاء محمد، ما في هذه؟ هل ترى فيها شيئا؟ ما شاء الله وشاء محمد، الناس يقولونها، بل يقولون أكبر منها، بل يقول قائلهم مسويا منددا ما لا ينبغي أن يكون أصلا ولا مسامحة فيه حتى بعد التعديل. وسترى إن شاء الله رب العالمين، إنكم تنددون تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك ونتوب إليك مما لا نعلمه، مما يمكن أن يتورط فيه القلب بما يعرض للقلب الإنساني في غفلته، وبما يمكن أن ينزلق فيه اللسان مما لا يمكن أن يحيط بعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذا الأمر فقال إن كان ولا بد فقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. الواو ثم تخرج الأولى المرأة عن جدة التوحيد وتقيمه الثانية عليه، على الجادة تقيمه الثانية على التوحيد، وتحرفه الأولى عن جادة التوحيد. نعم، الأصل الأصيل الذي لأجله خلق ينبغي أن تعرفه، ينبغي أن تتقنه، ينبغي أن تعلمه، أن تحيط به علما، وأن تبذل له كل غال ونفيس، وأن تقبل عليه جادا مجدا مقبلا غير مدبر، بجماع قلبك وهمة فؤادك، صارفا إليه حقيقة روحك، من أجل أن تأتي به علما ويقينا ومعرفة وتحققا. وإلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقول: قولوا إن كنتم حالفين ورب الكعبة. ولا تحلفوا بالكعبة، لا تحلفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو ليسكت. لا يحلف إلا بالله. الحلف بغير الله شرك، الحلف بغير الله كفر، الحلف بغير الله شرك وكفر، كما في الروايات الثابتات عن سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القاعدة الأولى من قاعدتي دين الإسلام العظيم عليهما أسس ألا يعبد إلا الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق ذلك ويحمل أصحابه ويأطرهم عليه أطرا، فإنه صلى الله عليه وسلم بعد الفتح سار صلى الله عليه وسلم بعد مدة يسيرة للقاء هوازن وقد جمعت جموعها، فلقيها صلى الله عليه وسلم في حنين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان معه كثير من حدثاء العهد بدين الإسلام العظيم، أو إن شئت من حدثاء العهد بالشرك، يعني الذين تركوا الشرك حديثا وكذلك الذين دخلوا في الإسلام حديثا فلم يتحققوا بعد بالعلم الصحيح، ولم يتحققوا بعد بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقرب عهدهم مما كانوا عليه قبل أن يدخلوا في دين الله رب العالمين. مروا على شجرة هنالك يقال لها ذات أنواط، وكان أهل الجاهلية يعظمونها ويقصدونها معظمين مبجلين مقدسين ويعلقون أسيافهم بأفرعها. فلما مر هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم من كان حديث عهد بكفر، يعني تركه ودخل في الإسلام بعد الفتح بمدة يسيرة، مر على تلك الشجرة، أقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: الله أكبر، قلتم كما قال قوم موسى لموسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. كيف جعل هذا كهذا في أمر يبدو في مرأى العين وفي حاسة المسلمين اليوم وفي الذهنية الإسلامية بعامة يبدو يسيرا جدا، حتى إن كثيرا من المفكرين وحتى إن كثيرا جدا من المثقفين ومن أنصاف المثقفين لا يعتبرون هذا الأمر أمرا تاريخيا، فيقولون إنه كان يخشى عليهم من الوقوع في الشرك بعد إذ أنقذهم الله منه، لأنهم كانت الأصنام تعبد في عصرهم وما قبل عصرهم، فخشي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما اليوم فهل يعقل أن يعبد إنسان صنما؟ وكأنهم قد انقطعوا عن العالم جميعا. نعم يعبدون الأصنام، بل يعبدون الأبقار، بل يعبدون الفروج، بل يعبدون المرأة، وعبادة الأنثى معلومة، بل يعبدون الشيطان وعبادة الشيطان معلومة. فهل انتفت العلة؟ وهل جعل الله رب العالمين دين محمد مقصورا على عصر النبوة حتى يقال في دينه في أصل أصوله هذا الذي يقال هو بغير تغيير؟ إذن القاعدة الأولى لا بد من تحقيقها لكي تكون مسلما صحيح الإسلام، مؤمنا كامل الإيمان، فلا بد من تحقيق التوحيد، وإلا فالعقوبة دنيا وآخرة، لأن المشرك يجانب الفطرة ويحادها، ومن جانب الفطرة عاش قلقا، عاش مهموما، عاش مغموما، عاش مجانبا لما ركب قلبه وضميره وجسده عليه. إن الله رب العالمين إنما ركبه على الفطرة كما أخبر رسول الله كل مولود يولد على الفطرة على الإسلام، فالإسلام الفطرة والفطرة الإسلام، فإذا جانب وقع في الشقاء لا محالة، وفي الآخرة عذاب عظيم. فنسأل الله أن يحققنا بالتوحيد وأن يحقق لنا التوحيد، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن القاعدة الثانية التي أسست عليها الملة مع القاعدة الأولى وهي تجريد التوحيد للعزيز المجيد، وهي لا إله إلا الله، وهي إخلاص القلب لله رب العالمين وحده. القاعدة الثانية هي تجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بحيث يكون قدوتك وإمامك ومنبعك في التلقي، فلا تتركه، لا تتركه، وتذهب تتقمم في نفايات أفكار أهل الدنيا، تتقمم زبالات الأفكار من مفكر وغير مفكر زعموا، وإنما تتلقى من مشكاته وتأخذ ما أتى به مما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسنته سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. السنة الطريقة، ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الدين من الشرع من الملة، سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. قال أبو ذر رضي الله عنه فيما صح عنه وثبت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وترك لنا منه علما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وسلم، فلا تقدم بين يديه وتتلقى منه كأنك واقف بين يديه في محضره يقول لك كفاحا مشافهة مخاطبة: يا فلان ابن فلان افعل ولا تفعل. فإذا جاءك حديثه فلا تقدم عليه القول قائل كائنا من كان، إذا جاءك أمره فالسمع والطاعة، وإذا جاءك نهيه فلا تلكؤ ولا توان، وإنما هو الأخذ بما جاء به صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه. الشافعي الإمام رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أهل السنة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان أجمعين، الشافعي يقول وقد ذكر حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له قائل بمحضر: هذا الحديث تقول به يا إمام؟ فغضب رحمة الله عليه وأنت تعلم أنه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السادس له وفي الجد الثالث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو هاشمي أو ما شئت أن ترفع بعد ذلك، هو بهذا السبب وبهذه القرابة يمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشافعي الذي قال: لو علمت أن شرب الماء البارد ينقص شيئا من مروءتي ما شربته حتى أموت، لو علمت أن شرب الماء البارد ينقص شيئا من مروءتي لا يتبذل، وإنما يستقيم على جادة المروءة مع التقوى، وإلا فإن من لم يأتي به ما لا يكون عدلا ولا يحمل عنه علم، لا يتبذل ولا يأتي بخارم من خوارم المروءة، فما تظنه فاعلا وهو يجبه بهذا القول الشديد؟ يقول الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول قائل من من حضر وتقول به يا إمام فقال ويحك ما ظنك بي وأين يذهب بك في أودية الظنون تهيم أين يذهب بك أرأيتني خارجا من كنيسة أرأيت في عنقي صليبة أرأيت في وسطي زنارة أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخذ به لا يكون فلماذا هو كان وما التعليف ما السبب يأتيك الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم فتمر عنه قد ضربت عنه صفحا وطويت عنه كشحا لا تبالي فأين أنت منه وبماذا تعلل هذا القول من هذا الإمام العظيم أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا آخذ به ماذا يريد وما فحوى هذا الكلام السديد ألا رحمة الله عليه تجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وسلم وهنا أمر وهو أن كثيرا من المنتسبين للعلم يظنون أن تجريد المتابعة للمعصوم يعني إهدار أقوال العلماء وأهل العلم هذا خطأ ولكن كما بين هذا الفرق الدقيق العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فيما بين من فروق فضرب مثالا رحمه الله تعالى فقال مثله كمثل من يأم البيت قاصدا بسفر يريد أن يصل إلى بيت الله الحرام فهو يسير في الفلوات فيأم النجم بالليل يهتدي به في الظلمات كما جعله الله رب العالمين لذلك فيأم النجم يعرف السمت يقتدي بالنجم بليل فلا يضل ولكنه كما يقول الإمام إذا وصل فكان مع الكعبة كفاحا أيهتدي بالنجم أم ينظر ما أمامه فكذلك العلماء كالنجوم يقتدى بهم من أجل الوصول إلى مراد المعصوم صلى الله عليه وسلم فإذا وصل قد انتهى الأمر فلا إهدار لأقوال أهل العلم ولا تقديم لأقوالهم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشتبهن الأمر عليك فسنته سنته والسنة يمكن أن تقسم تقسيما عاما إلى سنة سيئة وهي البدعة البدعة التي تسلك مجانبة لما جاء به النبي فكل ما لم يكن على عهده شرعا فلن يكون اليوم شرعا ولن يكون يوما من الأيام شرعا كما قال الإمام مالك رحمه الله كل ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا ولن يكون يوما من الأيام دينا ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها بما صلح بالتلقي من المعصوم بالتعويل على الكتاب والسنة لا بالأخذ بزبالات وقمامات أفكار الناس يتقممها المسلمون لما انكسروا انكسارا حضاريا أو إن شئت فقل بدقة لا اختلاط فيها ولا شوب لما انكسروا انكسارا مدنيا فالحضارة الحضارة والآخرون عنها بمبعدة ليست حضارتهم ولا لهم حضارة وإنما هي مدنية تعول على المادة وأما الحضارة فقيم روحية وليس عندهم منها شيء ولو كان عندهم منها أثارة فهي من عندنا نحن ومن دين الإسلام العظيم وأنت خبير بما كانوا يصنعون كانوا ينظرون إلى الماء على أن التطهر به والتنظف به واستعماله رجس من عمل الشيطان أما المسلمون فأمرهم مع الطهارة معلوم المهم أن المسلمين لما انكسروا أخذوا ينظرون، يتقممون، يبحثون، يريدون مخرجا، والمخرج معلوم: كتاب الله وسنة رسوله بفهم أصحاب القرون الأولى ومن تبعهم بإحسان، كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: فسنة سيئة بدعة، بدعة، وسنة هي سنة، إما أن تكون ممتدة معمولا بها وتتسنن أنت بها في من بها يتسننون فأنت في الركب الميمون، أو تكون السنة قد أميتت فيحييها الله رب العالمين على يديك، لا أن تأتي بها بدءا ولا أن تنشئها إنشاء. فسنته سنته. وعند مسلم في الصحيح في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاء أقوام مجتاب النمار عليهم العباء، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. يظن كثير من المسلمين حتى من المثقفين أن جابوا الصخرة أي ذهبوا إلى الوادي فأتوا به، أليس جاب الشيء بمعنى أتى به؟ هذا هو الاستعمال المعهود في ألسنة القوم: وثمود الذين جابوا الصخرة بالوادي. وقد يستشكل على الواحد استخدام الباء ها هنا، جابوا الصخرة بالوادي، فيقول ضمنها، فإن الحروف تضم، فإن حروف الجر تضمن، ضمنها معنى من جاب الصخرة من الواد، خلط وخبط. وإنما جاب هنا بمعنى نحت وقطع، جابوا الصخرة قطعوه وقطعوه ونحتوه. مجتابي النمار جمع نمرة، وهي ثياب فيها تنقيط كأنها تشبه جلد النمر، قوروها وقطعوها من منتصفها. تأمل الآن قطعة من قماش النمرة فيها تنقيط، لا يصلح أن تتخذ ثوبا، وإنما تقور مقطوعة من منتصفها بما يدخل الرأس ولا ينزلق عن الكتفين، ثم يدخل رأسه من تلك الفتحة التي قطعها وجعلها في النمرة، ثم يجعلها بعد ساترة للعورة. متقلدي السيوف معظمهم من مضر، ثم أتى بدل التي تأتي هاهنا للغلط، كأنما أعرض مستدركا للغلط، بل كلهم من مضر، فأعرض مضربا عما كان أخبر به أولا. قال: فتمعر وجه رسول الله، رؤية في وجهه الكراهة لما عليه القوم الذين أتوا من مضر، من قلة ذات اليد، بل من خلو ذات اليد، من هذا الفقر المدقع الذي يبدو عليهم متبرجا، بدا الفقر عليهم متبرجا ذا ألوان وطيوب. فتغير وجه النبي المحبوب صلى الله عليه وسلم، فدخل وخرج كأنما دخل يسأل عن شيء يواسي به الخوف، فلم يجد شيء صلى الله عليه وسلم. فأمر بلالا فأذن بالصلاة وأقام، فلما صلى النبي الهمام صلى الله عليه وسلم قام فيهم خطيبا، فذكر الآية التي في أول النساء والآية التي في آخر الحشر، ثم قال: أيها الناس، تصدق امرؤ من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من بره، من تمره، ولو بشق تمره. وجلس صلى الله عليه وسلم. قال جرير رضي الله عنه: فجاء رجل من الأنصار يسعى بيده سرة تكاد يده تعجز عنها، بل عجز أيضا، تكاد يده تعجز عنه، فينقل رضي الله عنه لك الصورة، ويبدو أنه تأثر بهذا الأمر جدا، فلما حكاه كأنما يأتي به على ما وقع من غير زيادة ولا نقصان، يقول تكاد يده تعجز عنها، أي عن حملها لثقلها، قال بل عجزت، يعني ما زال الأنصاري متحملا لما أتى به يحمله، ويعاني في حمله لثقله ما يعاني حتى كان عند رسول الله، فعجزت يده فسقطت السرة، وتتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، فاستنار وتهلل وجه رسول الله كأنه مذهب ذهب خلط بفضة، وأنت تعرفه إذ أنت تحبه صلى الله عليه وسلم، كان إذا ما سر استنار وجهه صلى الله عليه وسلم كمثله البدر في ليلة التم كما أخبر الصحابي عنه، فإذا غضب احمر وجهه وبين عينيه عرق يدره الغضب ينتفخ صلى الله عليه وسلم، تمعر وجهه لما رآه، واستنار وجهه وتهلل لما رأى استجابة الأصحاب لطلبه، حتى وجد كومان من طعام وثياب، فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من عمله شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيء، وكذلك من غير أن ينقص ذلك من أعمالهم من أجورهم شيء، فأخبر صلى الله عليه وسلم عن أمر يستشكله أقوام يفكرون ولا يتبعون العلم المكنون، علم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يفض خاتمه إلا لمن كان متسننا، علم النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة لمن تبع النهج الأوسط الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، من سن في الإسلام سنة حسنة ينشئها إنشاء ويخترعها اختراعا. القاعدة الثانية التي أسس عليها دين الإسلام وعليها أسست الملة تجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وسلم، سبب الورود والذي لأجله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال واضح جدا، أهذا الصحابي الذي حظي بهذه البشرى في سبب الورود إذ كان أول من أطاع وكان أول من أتى بالصدقة امتثالا لطلب رسول الله، فسن سنة حسنة إذ أتى من أتى بعده بمثل ما فعل فتتابعوا بعد، فلم ينشئها إنشاء، ماذا صنع؟ تصدق، تصدق امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتصدق، هل الصدقة ليست في دين الله حتى يقال إنه أنشأها إنشاء، يعني ابتدع في دين الله رب العالمين بابا جديدا يسمى الصدقة والعطاء والبذل للمكدودين والمحرومين والمفلوكين الذين لا يجدون، ابتدع شيئا من رأسه، أتى بشيء من نفسه، حاشا وكلا. وأما الثانية ومن سن في الإسلام سنة سيئة وليس في دين الله ما يقال له بدعة حسنة، بل من أثبت ذلك تناقض لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، فمن أراد أن يقول هذه بدعة حسنة فليقل هذه ضلالة حسنة، وليحسن من الضلال ما شاء، وأمره إلى رب الأرض والسماء. وأما خير الأنبياء فسنته سنته. الحاصل أن دين الإسلام العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مؤسس على قاعدتين: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. الأولى معنى أشهد أن لا إله إلا الله، والثانية معنى أشهد أن محمدا رسول الله. الأولى معناها تجريد التوحيد للعزيز المجيد. فحذاري، فإن الشرك عندما يستشري في الأمة تسقط من عين الله. الشرك عندما يستشري في الأمة من غير أن يوجد من ينكر، من ينكر على من أتى به ما أتى به، تسقط من عين الله، فيدعوها الله رب العالمين ناهبا، تتقاسمه الأمم وتعدو عليه، ويحفظ الله رب العالمين أهل التوحيد بتوحيدهم حتى يقيم بهم الملة كما أقامها أول مرة وكما جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. تصحيح هذا الأمر مقدم على كل شيء. ولا يخدعنك قول قائل إن محاربة شرك القصور مقدمة على محاربة شرك القبور، وهم والله، فإن منهج الأنبياء مبني على الدعوة إلى توحيد الله رب العالمين ظاهرا وباطنا، وعلى حمل الناس عليه وأطرهم عليه أطرا. أرسل الله رب العالمين الأنبياء وجعل منهاجهم منهاجهم، وجعل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم القدوة، والنبي صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة. فهذا موسى عليه السلام ذهب إلى فرعون يدعوه إلى توحيد الله رب العالمين، ولم يخاطبه بدءا في شيء من أمر الحكم، ولم يعرض عليه من هذا شيء، وإنما دعاه إلى تجريد التوحيد للعزيز المجيد، وتوحيد المتابعة فيما أتى به الكليم عن رب العالمين بتوحيد الله رب العالمين. فأمره ونهاه، وأمره أن يخرج مما عليه من تعبيد الناس له ومن حملهم على عبادته، ولم يكلمه في شيء من أمر الحكم قط، وإنما هذا أصل الأصول. وكذا يوسف عليه السلام في قصر العزيز، وبعد ذلك وهو على دكة الحكم في مصر يدعو الناس كما دعاهم في السجن وكما دعاهم في كل مكان إلى توحيد الله رب العالمين. فلا تترك الأمة وفيها قطعان سائمة تعبد غير الله رب العالمين، وتطلب ما لا يطلب إلا من الله من كل مقبور، من طالح وصالح، من بر وفاجر، وممن لا يدرى حاله، وممن يعلم بيقين أنه كان من الفاجرين، بل من أفجر الفاجرين، بل من المحاربين لدين الله رب العالمين بيقين. وتترك الأمة وفيها القطعان السائمة المشردة بكل فج وعلى كل سبيل، تخبط خبط العشواء في أودية التيه، وينازع القوم فيما آتاهم الله رب العالمين، إما أن يكون قد علم فيهم صلاحا فادخرهم، وإما أن يكونوا عقوبة لمن ولاهم عليهم. والحكمة الإلهية لا يعلمها إلا الله، ولكن تترك الأمة وفيها القطعان السائمة بكل تيه وبكل فج تتيه، تؤتيه بشركها على خلق الله أجمعين، إذ هي منتسبة إلى نبيها صلى الله عليه وسلم في الإطار العام، وتجد فيها من يقول وقد سئل: أيرى النبي صلى الله عليه وسلم بعيني الرأس في الدنيا؟ قال: أنا أراه صباح مساء. أنت؟ قال: نعم. قال: أنا أراه صباح مساء، والقطعان السائمة من جماهير المسلمين تقول بالحقيقة المحمدية، وأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قديم قدم الرب، إذ هو من نور الله رب العالمين، فيقولون بقدم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعقيدة الحقيقة المحمدية مشهورة معروفة، لكن قومنا من أهل العلم عنها يتعامون ويتصاممون ولا يريدون أن يبينوا للمسلمين ما هم عليه من خلاف ما جاء به النبي الأمين. وهذا أصل الأصول: ألا يعبد إلا الله، ولا نصر من عند الله رب العالمين، ولا تأييد إلا بتحقيق التوحيد، وحينئذ ولو كانوا قليلا ينصرهم الله رب العالمين. ألم تعلم ما كان من أمر النبي الهمام صلى الله عليه وسلم ومن معه من العصابة الصالحة المؤمنة في بدر، وهو يتوجه إلى ربه تبارك وتعالى حتى بدت عفرة إبطيه، وأبو بكر يقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، إن ربك منجزك ما وعدك. وهو يقول صلى الله عليه وسلم: إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعدها. نصرك الذي وعدت، تجريد التوحيد للعزيز الحميد. وبضدها في القاعدة الثانية في أحد، تجريد المتابعة للمعصوم لما وقع شيء من عدم المتابعة بمغادرة الرماة أماكنهم رضوان الله عليهم على الجبل، وقد ألزمهم بعدم المغادرة، فلما خالفوا قل هو من عند أنفسكم. أمران يسيران، ودين الإسلام العظيم واضح ميسر لا صعوبة فيه، وفارق كبير بين أن تريد أن تكون مسلما صالحا مؤمنا عابدا تقيا نقيا، وأن تكون طالب علم، وأن تكون عالما، وأن تكون إماما. هذه درجات، فخذها واحدة واحدة. بداية كن مؤمنا ومسلما صالحا، كن مسلما صالحا، كن مسلما صالحا، فإنك إن التزم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر والنهي، وأكلت الحلال واجتنبت الحرام والشبهة، وأصلت الأرحام وعطفت على الأيتام، وداومت النظر في كتاب الله رب العالمين تاليا، وأخذت بالذكر الذي دل عليه صلى الله عليه وسلم، وأتيت بالفرائض متبوعة بالنوافل، واجتنبت الحرام والشبهة، كنت مسلما. الآن من أتى بذلك يعد عالما، بل يعد إماما. أي خلط هذا؟ أي خلط هذا؟ وأي خبط هذا؟ بل إن من يعد إماما أحيانا لا يكون قد أتى بما هو مطلوب منه بدءا في أول الطريق. عبث. فارق بين أن تكون مسلما صالحا ومؤمنا نقيا تقيا عابدا مخبتا، ولا يكون ذلك إلا بأن تعرف ما جاء به الرسول بإخلاص القلب لله، العبادة لله، والمتابعة لرسول الله، ثم أن تكون بعد ذلك طالب علم. هذا أمر آخر تنقطع دونه الأعناق ودونه خرط القتاد كما كان يقول السالفون، وأن تكون عالما، وأن تكون إماما في دين الله رب العالمين. والعطاء من عند الله رب العالمين، يفعل ما يشاء، يهب من يشاء ما يشاء كيفما يشاء وقتما يشاء، إن ربي لطيف لما يشاء،